يلا يا جماعه الجامع عشان احنا نشتغل بقى على الناس ماشي الناس مش عايزه تعمل دماغ تمويل وقيمه عاليه والدوشه دي هنخش على اللي بقوله ده اول ده كلام كتير ما ينفعش ده احنا هنا بنقول حاجات كتير يعني كاننا بننور كده عاملين ندي حته وفي عندي موضوعات كتيره قوي بس الهدف ايه يا جماعه؟ الهدف ان احنا زي ما بنقول الهدف من التمويل لما اضيف للجمعيه للنهائي زي ما احنا قلنا ان هو لما جم يعملوا توقعنا مع الاي سي سي ايه قال لك عايزين يا جماعه تدخلوا التمويل ويبقى تغطي موضوعات ليه؟ لانه عايز المحاسب وهو شغال تبقى الماده دي بتساعدك كمحاسب، سيادتك مش تبقى مستشار مالي وتعملي تقييم ولا الكلام ده. الا لو سيادتك عايزه تشتغلي او انا او سيادتك او اي حد يبقى نروح نتخصص في هذا العلم وندرسه بقى بالتفصيل، لكن هنا المطلوب الايه؟ الهدف من الدوره الايه؟ غير طبعا الناس تعرف ازاي تحل في الامتحان لان هو الهدف اصلا من الامتحان ان سيادتك تبقى ملم بالمبادئ الاساسيه اللي تساعدك كمحاسب. هذه مادة أضيفت من الـ SCA عشان يتعمل توأمة وتعفي الجمعية من بعض المواد اللي يروح ياخد SCA من بعض المواد قال لك فين يا جماعة الفاينانس فين التمويل في الكلاس بتاعتكم وعلى فكرة بيبعت لهم الامتحان عشان يشوفوا احنا مدخلين الموضوع فهو الهدف إن سيادتك عايزين بس الناس تطلع النهاردة عارفة إن في حاجة اسمها قيمة سوقية وفي حاجة اسمها قيمة عادلة أحيانا يبقى هو ممكن يختلف عايزين الناس تعرف دلوقتي يعني إيه قيمة حالية عايزين الناس تعرف يعني ايه فترة استبدال، تعرف يعني ايه تدفقات نقدية مقصودة، بس. لكن التخصص الدقيق للموضوع ده علم تمويل ملوش دعوة بالدراسة اللي هي الثلاث أيام دول، ولا بإنك أنت تبقى شغال محاسب أو شغال مراقب حسابات. اللي عايز يتعمق جدا في الحتة دي يبقى ياخد برانش مختلف خالص، هياخد طريق مختلف خالص، ويروح يدرس حاجة متخصصة في التمويل. زي ياخد ماجستير ودكتوراه او ياخد سي اف اي او اي فاحنا هنا الهدف عشان الناس احنا هنا نقط عايزين نغطي موضوعات كتيره قوي بس بنقول لك خلي بالك يعني ايه استثمار يعني طب يعني ايه اسهم يعني ايه سندات يعني ايه قيمه حاليه يعني ايه صافي قيمه حاليه لو عندك تدفقات نقديه ازاي تحسب الحاجات المبادئ هو هنا في الكتاب كان عاملها دراسات متقدمه هي الحقيقه ما هياش متقدمه قوي هي تعتبر اقرب الى المفاهيم فاحنا هنا بننور على المبادئ لما هنيجي دلوقتي نشرح الامتحان نشرح الحاجات دي ونحل التمرين بتاع الامتحانات ده المحلول مع سيادتك مع حضراتكم بس نقول الطرق الحل مش ده هتلاقي مختلف معاك الكونسبت نفسه بتاع ان معانا تمرين وبنعمل جداول وقيمه وبنطلع ارقام وبين انك بتعمل نفس الاجراء ده وانت عندك رؤية انت بتعمل ايه وليه ماشي يا جماعة طيب نخش في الموضوع بتاع من ضمن الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات بيجي عليها 20 او 25 درجة بيجي يقول لي خلي بالك يجي يقول لك حضرتك عندك مشروع تكلفته الاستثماريه مبلغ معين قبل البريك حضرتك اتكلمنا عن القيمه الزمنيه برافو عندنا حاجه اسمها القيمه الزمنيه دي مهمه جدا ان احنا نعرفها اكتبوا معايا الامتحان عندنا القيمه الزمنيه للنقود دي حاجه اساس في التمويل وبقت اساس في المحاسبه ان الجنيه النهارده ان النهارده ال 1000 جنيه اللي بعد سنه وفي 1000 جنيه بعد سنتين هنا السنه صفر هنا السنه واحد السنه اثنين هنا احنا هنخش على الامتحان اهي اهو ماشي مش قصدي حاجه بس اقصد ان احنا نقول ده اطار نظري لكن هيستخدم في كل اللي احنا نقول ده القيمه الحاليه هيستخدم معاك في كل التمارين يستخدم في السندات، ويستخدم في جدول المشروعات، في جدول المشروعات هيستخدم في القيمة العادلة بتاعت الأسهم. خلاص؟ إن هم جم قالوا إن القيمة الحالية لو عندنا مبلغ قيمته 1000 جنيه هيجي لي بعد سنة، وعندي 1000 جنيه هتجي لي بعد سنتين، و1000 جنيه بعد ثلاثة، هنا القيمة الإسمية واحدة هي 1000 جنيه. لكن التمويل يقول خلي بالك عادة أو غالبا ده مرتبط بعوامل كتيرة من ضمنها معدل التضخم، إن ال1000 جنيه دي قيمتها النهاردة في اللحظة الصفر دي، ال1000 جنيه اللي بعد سنة دي قيمتها النهاردة مش 1000، قيمتها حقيقية في القيمة الإسمية والقيمة الحقيقية للنقود. القيمة الحقيقية للنقود هو ما تساويه هذه النقود من سلع وخدمات. الألف جنيه دي كانت بتجيب لي لما كان كيلو اللحمة بمية جنيه كانت تجيب لي 10 كيلو، لما بعد سنتين كيلو اللحمة يبقى بخمسين جنيه كنت أقول 200 بس خفت عشان الناس تصرف سيبوا البلد ويفوق فيا أنا، هتبقى هتجيب كام؟ 1000 × 50 هتجيب 20 كيلو وهكذا. طبعا هو مش كده، هو دائما هنلاقي ان في العكس، ان احنا هنا هتبقى ب 200 جنيه فهتجيب 5 كيلو تجيب كذا تجيب بسعر النقد. فهو عايز يقول التمويل ان ال 1000 جنيه اللي بعد سنه دي قيمتها النهارده مش 1000، قيمتها النهارده وليكن مثلا 900. ال 1000 جنيه دي يبقى ال 1000 جنيه ديت قيمتها النهارده 900، ال 1000 جنيه هي هي بس هتجيلي بعد سنتين لما اجيب لها قيمه حاليه في اللحظه صفر النهارده مش هلاقيها 900، اللي هي وليكن مثلا 800 850. ال 1000 بتاعت السنه اللي بعدها الثالثه القيمه الحقيقيه بتاعتها النهارده 800 وهكذا. الكلام ده عشان في معدل تضخم وفي علاوه مخاطر سوق وفي حاجات كتيره قوي. بيتحسب ازاي؟ بنحسبه كلام نظري جميل، نحسبه ازاي؟ هنحسبه كما يلي. المعادلات دي والفكر ده اللي احنا هنستخدمه في حل كل التمارين اللي هتقابلها ما عدا المحفظه، يعني تقييم المشروعات، السندات، الاسهم. الحضره دي المحاضره الجايه هنشتغل التمارين العمليه على الفكر ده. الفكر ده بيقول ده الفكر ازاي نجيبه؟ المعادلات موجوده معاكم في اخر صفحه بس نشرحها. لو انا عندي مبلغ مقداره 1000 جنيه هنا في التمويل اللحظه بتاعتنا دي دايما نربطها بصفر، اللحظه صفر او استنى صفر، اللقطه دي اللي هي صفر. ال 1000 جنيه دي هتيجي امتى؟ 1000 جنيه دي هتيجي بعد سنتين، وفي 1000 جنيه كمان هتيجي بعد 4 سنين. عايزين نجيب القيمه الحاليه لكل مبلغ من دول. نخلي ده 1200. ده 1000 وده 1000. تدفق نقدي هيجي لك. سيادتك اتفقت مع عميل او عندك، خلينا بقى في المشروعات عشان يبقى جوه الامتحان. خلاص؟ عندنا مشروع هيجيب لي مجموعه من التدفقات النقديه، فعايزين نعرف القيمه الحاليه عشان نعمل تقييم للمشروع ده. في كذا طريقه منهم موضوع القيمه الحاليه، ان انا عايز اجيب القيمه الحاليه بتاعت المبلغ ده في اللحظه صفر. اجيبه ازاي؟ نكتب المعادلات مكتوبه واللي عايز يكتبها بايده عشان ممكن تكون مش واقف حته الاس دي ما كنتش عارف اجيبها على اللاب. القيمه الحاليه اكتبوها بعد اذنكم في ظهرها، المعادلات اللي انا كاتبها اكتبوها في ورقه او اكتبوها في ظهرها بس بخط ايدك عشان تبقى ثابته في دماغك. القيمه الحاليه لمبلغ وليكن المبلغ ده سين، مقداره سين يعني 1000 زي ما هو، عباره عن ايه؟ اجيبه ازاي؟ عباره عن المبلغ نفسه اللي هو سين على 1 زائد الريت بتاعي، 1 زائد ار او 1 زائد عين اللي هو معدل الفايده، اللي هو معدل الفايده للتسهيل. هنشتغل النهارده على معدل الفايده، هو بيديه لك في الامتحان، بيديه لك في الامتحانات اللي فاتت باستخدام معدل خصم 19%، بيديه لك. هيبقى 1 زائد معدل الفايده اس نون نون ده السنين، عين معدل الفايده المعطاه في التمرين، ونون هو الزمن او عدد الدفعات عشان يستخدمه خليها الزمن. عايز تفتح عايز تتحرك. طب تعالوا نعمل المبلغ ده بمعدل خصم 12%. سيادتك هتعمل ميال، هتجيب قيمة حالية ل 1000 جنيه دي، يبقى عندي المبلغ هو 1000 جنيه. محتاجين اللي بتاع دلوقتي مش كده؟ بقالي سنتين في التمويل، في المحاضرة الأولانية ناس أول ساعة ناس تتخانق معايا. مش متفقين معايا. أنت بتبتدي بالنظر ناس بتبقى مستعجلة يعني. المحاضرة بتاعتي كبيرة جدا. وعرف إن ثلاث ساعات. وعرف إن إحنا هنظبط. فنيجي للقيمة الحالية. ده 1200 يا بعد 4 سنين. خلاص. عايزين نجيب القيمة الحالية للمبلغ دوت. نجيبه ازاي؟ ادي 1000 جنيه على 1 بمعادلة. بتوع التمويل اخترعوه فانا بنفذ بس. 1 زائد الريت بتاعي 12% يبقى 12% أس نون. نون اللي هو الزمن. الزمن بتاعي. بعد كام؟ سنتين. عشان كده دي سمينا دي صفر. عارف لو واحد في الامتحان سمى دي 1 وخلى دي بعد سنتين فعملها 3 بس جه في نون وخلاها 2 صح؟ احنا عايزين نون ب2 بس هو عادة الواحد بيتلخبط. يعني احنا لو سمينا اللحظة دي اعتبرناها 1 وبعد سنتين تبقى 3 وعمل أس 3 صفر غلط. كده عشان لو حد كان حل يعرف وممكن يغلط. فعشان كده دايما في التمويل بنقول اعمل دي صفر عشان لو عندك قيم كتيره تبقى انت بتبص على الرقم اللي قدامك فوق فاعمل لحظه صفر بعد سنتين يبقى 2 يبقى اس 2. سيادتك لازم يبقى معاك اله حاسبه علميه في الامتحان عشان الموبايلات بتتسحب او ممنوع انك تطلعها. لازم يبقى معاك اله حاسبه علميه تحسب موضوع الاس ده. طيب هنحسبها وطلع لكم الرقم مش احنا بنحل عمل 497 مش قلت بس انا احسبها بنفسي. اتفضل يا ريس. اقول لكم ده المبلغ الناس على الزمن معانا الاله الحاسبه العلميه مش العاديه. لا الاله الحاسبه العلميه ما مسموح. هو في الامتحان بيقول لك قول لي المعادلات قول لي الخطوات دي حته كويسه دي الات. نخلي بالنا في بعض الالات مش محتاج تكتب المعادله بتدي له المدخلات. يعني تقول له المبلغ 1000 والنون 2 والمعدل 12 يطلع لك الرقم. لو حليت بالاله واديت الرقم ده وحطيته كده هيعمل لك غلط صفر لان هو بيقول لك قول لي الاجراءات قول لي الخطوات اللي انت عملتها. فتكتب له المعادلات تقول له القيمه الحاليه لمبلغ اللي هو عندي سيف عباره عن لو لمبلغ عشان بعد كده نجيب لو مبلغ متساوي. هناخد الاله اهو ادي عندي 1000 جنيه على 1.12% اكس 1 اكس كام؟ اكس 2 هتطلع 797 و20 قرش تقريبا او 19 مش عارف. سيادتك لازم تتدرب في البيت عليه. طيب نيجي للقيمه الحاليه للمبلغ الثاني. معانا يا استاذه؟ معانا؟ هنا كانت القيمه الحاليه لمبلغ مقداره 1000 جنيه بعد سنتين. بعد 2 سنة. نيجي للقيمه الحاليه لمبلغ 1000 جنيه 1200 جنيه بعد 4 سنوات. نفس المعدل هيبقى عندي المبلغ اللي هو 1200 على 1 زائد معدل الفايده المعطى 12%. نقول هنا عندي باربعه يساوي نفس المعدل اروح مصفر بالراحه وانت بتشتغل في الامتحان في الاله محدش بيجري وراك. والتمويل الوقت بيكفي غير المحاسبه والمراجعه. في المحاسبه والمراجعه تمشي ايد سيادتك شويه لان الاربع ساعات ما بيكفوش. الزملاء بيخشوا في المراجعه 4 ساعات يحل فيهم نص الامتحان فبيصل وبيكون عارف ايه الحل بس قاعد يسال بكلمكم كلام تجارب الناس اللي داخله. التمويل انا اللي بقول لك اهو براحتك الوقت هيكفي ماشي عشان ما تستعجلش وتعمل معادله غلط. يبقى ادي 1200 على 1.12% اكس 4 هتطلع 762 واتنين. ده بصوا دي كانت 1200 قيمتها الحاليه اقل من ال 1000 جنيه عشان المده الزمنيه. دي فلسفه التمويل. وكل مدى الاثر يبقى جامد كل ما معدلات الخصم بتبقى عاليه، يعني معناها كل ما يبقى معدلات التضخم عاليه يبقى القيمه الحاليه تختلف. دي القيمه الحاليه لمبدا ملهاش هي بتتجاب كده ماشي يا جماعه. طيب بعيد عن الامتحان، بعيد عن الامتحان في الاخر. طب عين دي بحسبها ازاي يعني؟ لا هو ده مش عين، فخلي ده بعد ما نريح الناس. اقول والله كان في دماغي ان انا اقول مشاكل عندي ايه، بس خلينا الاول نمشي وبعد كده نخش في المشاكل الفلسفه في الاخر. بس نمشي الاول خطوات الامتحان. ده يا جماعه القيمه الحاليه لمبلغ طب لو بدل 12 لو احنا ما كانش 12 لو كانت 14% خلينا الرقم ده مش كده، الرقم ده اقل من كده والعكس صحيح عشان هي اللي حد هياخد عنها كده ماشي. خطوات وبعد كده اللي كل ما معدل فايده ازيد يبقى القيمه الحاليه هتبقى اقل. كل ما الواحد يبقى تخين يبقى عايز مقاس اكبر، الواحد ما يخس يبقى عايز مقاس اقل، وتبقى رجليه كبيره عايز جزمه كبيره. مش كده؟ معدل الفايده لما هيبقى عالي هتبقى القيمه الحاليه، لان الناس اخترعت مش بهزر والله، لان هو المعادله داخل فيها معدل الفايده وزي. وكل ما الزمن هيبقى اكبر كل ما القيمه الحاليه تبقى اقل. يعني في حاجه ماشيه مع حاجه هي كده. المقام كل ما بيكبر طيب المعادله دي ناخدها زي ما هي. يا جماعه القيمه الحاليه لمبلغ، تعالوا للقيمه الحاليه. لو انا عندي مجموعه من الدفعات على فترة الدفعات متساويه على فترات زمنيه متساويه، يعني ايه؟ نفس المثال ده بس هنعمله جنبه كده. عندي هيجي لي مبالغ ثابته وتاخد 1000 جنيه خلال فترات زمنيه متساويه، يعني بعد السنه الأولى فيبقى هنا صفر، دايما الخط الزمني يبتدي بصفر. عندنا السنة الأولى 1، السنة الثانية 2، السنة الثالثة 3، السنة الرابعة 4. عندي أربع مبالغ متساوية. هتيجي في فترات زمنية متوالية، يعني سنة 2 3 3 شهور 6 شهور 9 شهور متوالية. القيمة الحالية بتاعت سيادتك ممكن تحسبها مبلغ مبلغ بالمعادلة دي، 1000 على 1 زائد عين أس نون على 1 زائد 12% أس 1، ودي على 1 زائد عين أس 2 وهكذا. طيب الطريقة الثانية الأسهل إن قال لك الجماعة بتوع التمويل اخترعوا لنا معادلة القيمة الحالية لدفعات وبعدها تبقى متساوية لمدة زمنية متوالي لدفعات. قيمة الدفعة س الدفعة الواحدة لما أربع دفعات الدفعة الواحدة مقدارها 1000، لكن لو احنا قلنا س القيمة الحالية بتاعت الأربع دفعات دول هجيبها ازاي؟ عملوا لنا معادلة جميلة جدا الجماعة بتوع التمويل دول الجماعة الدماغ دول، قال لك خد الدفعة اللي هي س اضربها في معامل القيمة الحالية اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 ناقص 1 زائد عين أس ناقص نون أس ناقص 1 زائد عين أس، الأس ده كله 1 زائد عين ده قوس كله أس ناقص نون على المعامل ده. المقام بتاعه هو عين هو الريت معدل الخصم تاني كده البسط القيمة تساوي الدفعة تساوي س اللي هي الدفعة، اكتبها س اكتبها دفعة اكتبها المبلغ بس يبقى باين انه ايه؟ انه دفعة. اللي هي عدد دفعات فدي دفعة هناخد واحدة بس. في المعامل، المعامل ده كله على بعضه كده اكتبه، واحد ناقص افتح قوس واحد زائد عين اقفل القوس قص ناقص نون، القوس هو اللي قص ناقص نون، الواحد اللي هي في الاول اللي هي واحد ناقص دي مالهاش دعوه بنون، واحد ناقص القوس ده واحد زائد عين قص ناقص نون على عين يساوي ده المعادله. طب نطبقها على المبالغ اللي قدامنا. هنا لاحظوا ان احنا جبنا للالف جنيه دي بس لكل مبلغ لوحده، هنا احنا عايزين نجيب ايه القيمه الحاليه للاربع دفعات دول، الاربع دفعات الاربع مبالغ هناخدهم من معادله واحده، هناخد دفعه واحده مقدارها 1000 جنيه نضربها في المعامل، واحد ناقص واحد القوس بتاعي نفتح قوس واحد نفتح قوس واحد زائد عين اللي هي 12% قص ناقص نون قص ناقص هنا عدد الدفعات، هنا كده كنت بقول لك نون دي هي الزمن او عدد الدفعات، المعادله دي يبقى عدد الدفعات، احنا عندي كام دفعه؟ اربع دفعات، يبقى قص ناقص اربعه على 12% يساوي 1000 في سيادتك هتستخدم الآلة الحاسبة بمنتهى الهدوء والروية عشان ما تطلعش النتيجة غلط، أحيانا بيبقى المصحح مش عارف، أنت مش عارف ولا غلطت في الرقم، أحيانا واكتب المعادلات عشان لو الرقم طلع غلط يبقى عارف إن أنت فاهم فاكتب المعادلات، في زملاء يختصر القصة كلها على الآلة تك تك تك تك ويحط الرقم يطلع الرقم غلط هو فاهم بس المصحح ما يفهمش انت فاهم ولا لا؟ طيب نروح للآلة الحاسبة بتاعتنا الجميلة. ونفك القوس دوت هيبقى 101 زائد 12 من 100 ادي 1.12% اكس ناقص 4 الآلة فيها زائد وناقص اهو بصوا ناقص اللي تحت ناقص 4 اللي هو ناقص دول ناقص 4 هيساوي يبقى دي 1000 ادي 1 ناقص هيطلع عندي الرقم ده 6 3 5 بص انا عشان واحد بمنتهى الايه على 12% يساوي 1000 جنيه في واحد ناقص بوينت 6 3 5 يطلع 3.365 على 12% يساوي 1000 في هقسم ده على ده بالآلة الحاسبة يطلع المعامل بتاعي 3.4% في 1000 برافو 3041 يبقى كده القيمة الحالية لدفعات مقدارها 1000 جنيه بتيجي كل سنة ال 4000 جنيه اللي هيجوا لي على 4 سنين دول النهارده قيمتهم كام؟ 3041 جت ازاي؟ بالمعادلات دي، المعادلات دي ليه معموله كده؟ الله اعلم، ده بتوع التمويل عاملينها لنا كده واحنا بنشتغل على كده ومستشار اللي بالك كل دنيا الشركه. ممكن اكون انا زودت بدل 3 6 5 انت اشتغلت 6 4 فتدي حاجه كده. فمفيش مشكلة خالص. ماشي يا جماعة؟ ماشي؟ في البيت سيادتك بقى وجرب كده واقعد بس المهم تبقى عارف وانت بتعمل القوس ده ما تغلطش. دي يا جماعة القيمة الحالية لمبلغ ودي القيمة الحالية لدفعة. يعني إيه؟ عندي تدفقات هتجيلي في فترات زمنية لسه هتيجي بعد فترات زمنية مستقبلية وعايز أجيب لها قيمتها دلوقتي. عشان دلوقتي هنمسح وناخد عكسها عندنا مبلغ دلوقتي عايزين نجيب قيمته بعد سنتين. احنا هنا عندنا المبالغ ماشي يا جماعه، المعادلات دي الناس بتتلخبط. عندنا مبالغ هتجيلي في فترات مستقبليه، هتجيلي تدفقات عايز اجيب قيمتها النهارده، يبقى بعمل قيم حاليه اللي هي المعادلات دي. ماشي، دي القيمة الحالية المبلغ، ودي القيمة الحالية لعدد من الدفعات مقدارها نون. طيب نفس القيمة الحالية للدفعات، بس خدناهم على ايه؟ بنعمل مبلغ مبلغ بالدولار. طيب نفس المبالغ دي يا جماعة، نفس المبالغ بس كانت بتجيلي كل نص سنة. هيطلع الرقم ده هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات مقدارها كل دفعه 1000 جنيه لمده 4 دفعات، العوائد بتاعتها نصف سنوي، هي دي القيمه الحاليه. بنجيبها ليه؟ عشان ناخد قرار بناء عليها. خلاص؟ طيب دي القيمه الحاليه. مهمه الحته بتاعه تجزئه سعر الفايده دي عشان بنستخدمها في السندات. الناس بتعمل المعادله بس ما بياخدش بالها انها نصف سنوي بيشتغل على 13%، لا هي 6. لو مدي لك 13% تبقى 6.5، لو مدي لك 14 وهكذا. طيب دي القيمه الحاليه. تعالوا نشوف واحنا لسه في القيمه الحاليه. ما في البصره والمقام ولا في البصره؟ عين عين في كل حاجه. في كل البصره في المقام. طيب كده يا جماعه جبنا. لو انا عندي مبلغ او عندي مبالغ مختلفه كان 1000 و1200 فجبت ايه؟ القيمه الحاليه 1000 والقيمه الحاليه 1200. لو التدفق ده هيجي لي 1000 و1200 زي ما احنا نجيب القيمه الحاليه ده وده نجمعهم يبقى ده صافي القيمه الحاليه بتاع التدفق النقدي اللي ايه؟ اللي هيجي لي من المبلغ. او لو عندي دفعات متساويه هعمل الكلام ده. نخلي بالنا احنا هنا كان عندنا عدد من المبالغ المختلفه او عدد من الدفعات بس عدد محدد. طيب لو احنا عايزين نجيب قيمه حاليه من تدفقات نقديه لاجل هم يقولوا الى ما لا نهايه، بس عدلوا كده شويه خلوها الى اجل غير منظور، يعني هيفضل الايجار ده يجي لك. سيادتك هتاجر، مثال بسيط جدا، سيادتك هتاجر مشروع عندك مقابل مبلغ 5000 جنيه لمدة إلى ما لا نهاية. إلى ما لا هتفضل مأجر زي الإيجارات القديمة. سيادتك عندك عقار متأجر شقق اللي هو الإيجار القديم، وفي مصر الجديدة كل العقار ما بيجيبش 200 جنيه على بعض، خلاص؟ فعندنا تدفقات إلى ما لا نهاية، إلى أجل غير منظور. هنجيبها إزاي؟ فيقول لك تعالى عندك وليكن التدفق في السنة الأولى كان 1000، في السنة الثانية كان 1000، في السنة الثالثة كان 1000، في السنة الرابعة نخليه مثلا 1000 بقى 1100 بقى 1200 أسعار غير المبالغ، نخليه 1300 المبالغ بتتغير بتنمو. وقال لك على فكرة هو عادة بتبقى 5 سنين بس خلينا هو لو ادانا في الامتحان 4 سنين، وقال لك خلي بالك ده هنستخدم المعادلات دي في الحل بتاع الأسهم. هنا بندي البيزك المعادلات الاساسيه اللي تخلينا نشتغل على التمارين بتاعتنا كلها. فكان التدفق بتاعي 1000 هينمو ب 10% يبقى 1200، هينمو ب 10% يبقى 1210، هينمو ب 10% يبقى 1320 مثلا يعني. طيب وبعد السنه الرابعه دي هينمو الى ما لا نهايه بمعدل نمو 5%. ده معدل نمو ثابت. فاكرين لما قلنا ان بتوع التمويل قالوا عشان تعمل حاجه لاجل غير منظور بناخد 4 أو 5 سنين كحد اقصى وبعد كده نشتغل بمعدل نمو ثابت الا اذا كان عنده ما يبرر خلاف ذلك، فهو ده هنشتغل على معدل نمو ثابت القاعده بتاعتنا. طيب سيادتك ال 1320 دي هتقعد تنمو بمعدل ثابت 5% 5% 5% كل سنه الى ما لا نهايه. طب احنا نعملها ازاي؟ هنقعد نحط هنا دي نزودها 5% ونقعد نمشي كده الى الاف السنين، الى 100 سنه 20 سنه 80 سنه واجل غير منصوب، اجل مش محدد. القيمه الحاليه بتاعتك تتجاب ازاي؟ اول حاجه سيادتك هتجيب القيمه الحاليه لكل مبلغ من دول. هنجيبه ازاي؟ انا لسه قايل اللي هو المعادله بتاعه القيمه الحاليه لمبلغ، لا مش لدفعات لان الدفعات مش متساويه، دي الدفعات مش متساويه. القيمه الحاليه لكل مبلغ يبقى نجيب القيمه الحاليه لل 1000 جنيه ازاي نجيبها؟ قلنا القيمه الحاليه لل 1100، القيمه الحاليه لل 1200، القيمه الحاليه لل 1300 بالمعادله اللي هي 1000 و1000 اللي هي 1000 على 1 زائد 12 من 100 أس 1 1 1100 على 1 12 من 100 أس 2 1200 على 1 12 من 100 أس 3 1 1200 1300 على 1 زائد 12 من 100 أس 4 تحلوها في البيت لسه قايلينها. تعالوا بقى للقيمة الحالية لمبلغ بيزيد بمعدل نمو ثابت 5% إلى أجل غير منظور. ما عنديش مدة محددة. ما عنديش نون. لا زمن ولا عدد دفعات ده إلى أمام. بتيجي من المعادلة دي بيجي المبلغ دوت المبلغ في 1 زائد معدل النمو بيبقى معطى في التمرين. مبلغ القيمة الحالية لكل دفعة دي جبنا القيمة الحالية لكل دفعة لوحدها بالطريقة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. خلاص؟ طيب جبنا قيمة الحالية دي ودي ودي ودي كل مبلغ لوحده جبنا له قيمة هنا. عايزين بقى هنا في دفعات إلى ما لا نهاية. عايزين نجيب لها قيمة حالية هنا الأول. عايزين نجيب لها قيمة حالية كل اللي جاي ده إلى أجل عايزين نجيب له قيمة حالية هنا. نجيبه ازاي؟ هنجيبه المعادلة دي. المبلغ اللي هو المبلغ ده اللي هو في السنة دي في 1 زائد معدل النمو الثابت المبلغ القيمة الحالية للسنة الرابعة مش المبلغ اللي هو ده، المبلغ اللي هو بعد السنة الرابعة إلى ما لا نهاية. عندنا مبلغ هنا بعد السنة الرابعة في نهاية السنة الرابعة 1810 هيبتدي يزيد بمعدل نمو 5% اعتبارا من السنة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة خلاص إلى أجل غير منظور. المبلغ اللي هو 1320 المبلغ اللي عندي هنا اللي هو 1320 هنعمل المعدل ده بس نقول المعدل ده 1 زائد معدل النمو الثابت اللي عندي على المقام تحت معدل العائد المطلوب ده نسيبه ناخده المره الجايه بس نعرف كده المعادله ناقص معدل النمو الثابت دي المعدل بتاع القيمه حاليا لمبلغ هيزيد مبلغ مقداره 1320 هيزيد بمعدل نمو 5% سنويا إلى أجل غير منظور إلى ما لا نهاية بس استمر في نهاية. هنجيبه إزاي المبلغ ده؟ هنجيبه المعادلة دي. تعالوا نجيبه سيادتك مطلوب منك تبقى عارف معدل النمو الثابت أو 5% عايزين نعرف معدل النمو معدل العائد المطلوب هيبقى معطى والمحاضرة الجاية نقول إيه هو بيجي إزاي بس خليك النهاردة أعرفه إن هو هيديهولك أو أنا هديهولك دلوقتي وليكن مثلا 12% ومعدل النمو الثابت إلى ما لا نهاية كان 5% طبقا للمعطى. تعالوا نجيب القيمة الحالية. القيمة الحالية للمبلغ ده هتبقى 1300 لا احنا نقطع احنا على ده بنشتغل ده دي قيمه حاليه هنا عشان نجيب له قيمه حاليه لكن اللي هو ده اللي الى ما لا نهايه هناخد القيمه الاسميه مش القيمه الحاليه هناخدها يبقى هنا 1320 في 1 زائد معدل النمو الثابت 5% زائد 5 من 100 معلش بس لكن نقدر نقيم الاسميه السنه الاخيره طب حضرتك ما انا قلت يا جماعه يعني 1320 هي القيمة الإسمية اكتبوها زي ما انتوا عايزين انتوا في الوقت اكتبوا اللي انتوا عايزينه انا بشرح وانتوا اكتبوا اللي انتوا عايزينه. زعلي عين في القيمة الحالية في الدفعات الأولانية هي عين الثابتة ولا نميز بينهم ازاي؟ المعدلات وانا بحسب القيمة الحالية لا اكتب الاكتب اكتب عين يعني اكتب معدل الفايدة أو معدل الخصم هنا احنا تلاقيني كتبتها ما كتبتش عينها قلت معدل النمو الثابت وهنا معدل العائد المطلوب لأن هنا هيبقى عندي كذا ريت خلاص يبقى الى الان غير منصور هيبقى عندي 1 زائد معدل اللي هو 5% على معدل العائد المطلوب اللي هو 12% ناقص معدل النمو 5% يبقى المبلغ ده يساوي 1320 في 1.5% على 7% يطلع المبلغ دوت يطلع 19,800. المبلغ ده فين؟ لو القيمة الحالية بتاعت المبلغ ده إلى مدى ما، بس المبلغ ده فين يا جماعة؟ هنا. اللي أنا جبته ده 1,320 ومعدل فاي كذا إلى مدى النهاية وجبت له قيمة حالية ما جبتوش في السنة صفر، ده أنا المعادلة دي جابت لي قيمته الحالية هنا. في السنة الرابعة. المعادلة دي. معايا عشان ما تسرحوش عشان تغلطوا. المبلغ اللي انا بجيبه الى ما لا نهايه بالمعدل اللي جبت له قيمه حاليه اللي هو المعادله دي اللي هي دفعات الى ما لا نهايه كام؟ لما جبت وعشره وطلع 19,800 المبلغ ده مش في السنه صفر، المبلغ ده هنا. يبقى انا عايز ارجع اجيب له قيمه حاليه في السنه صفر. فهرجع اجيب قيمه حاليه المبلغ مقداره 19,800 بعد اربع سنين بأني معادله؟ المعادله اللي هي الاولانيه خالص اللي هو المبلغ على واحد زائد عين اس نور. عين اللي هو معدل الخصم. يبقى 19,800 دي اللي كانت عباره عن 19,800 هي قيمه حاليه ل 1,320 بتزيد بمعدل 5% الى ما لا نهايه عند معدل نمو معدل عائد مطلوب مقداره 12%. جبنا قيمه حاليه في اللحظه في النقطة بتاعت أربعة في السنة الرابعة، المعادلة دي جابت القيمة الحالية بتاعت البمالغ الدفعات دي إلى ما لا نهاية، بس جابتها فين؟ هنا. طب ده أنا عايز أجيبها في السنة صفر، عشان عايز أجيب القيمة الحالية كلها في نفس السنة صفر. يبقى نعمل إيه؟ هنرجع المبلغ ده نجيب له قيمة حالية، إزاي؟ بصوا كده، أنتوا تكتبوا معادلة بس أنا هختصرها على طول، هاخد المبلغ على واحد زائد معدل الخصم بتاعي. اللي في السوق اللي هو بيديهولي اللي هو 12% اس نون. هو المبلغ ده هيجي بعد كام؟ 4 اس 4 يطلع القيمه الحاليه بتاعه الدفعات دي في اللحظه صفر، يبقى 19,800 على اتناشر 583. يبقى انا عندي القيم الحاليه بتاعتي هتبقى القيمه الحاليه بتاعت ال 1000 جنيه جبناها، القيمه الحاليه بتاعت ال 1100 جبناها، القيمه الحاليه بتاعت ال 1200، القيمه الحاليه بتاعت ال 1300 وال 1320، بعد كده الدفعات الى ما لا نهايه بمعدل نمو 5 ومعدل عائد مطلوب مقدار 12% طلعت كلها كام؟ 12,589. لما اجمع الخمس ارقام الرقم ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد الدفعات الى ما لا نهايه بس قيمتها الحاليه في السنه صفر يديني اجمالي القيمه الحاليه للتدفقات اللي هتجيني من الورقه او من المشروع ده الى ما لا نهايه. اسمعي. اللي هي؟ حاضر. طب الاولاني ده بصوا يا جماعه الجزء الاولاني ده وضح؟ طيب نمسحه عشان انضف. عشان ده في الاسهم دي لازم تحلها في الاسهم كده. سيادتك اهو كان عندي السنه الرابعه كان عندي السنه الرابعه 1 و2 و3 و4 جبناهم بسهل. نيجي في اللقطه دي كان عندي دفعات الى ما لا نهايه. الدفعه دي بدايتها 1300 او 1320 الى ما لا نهايه عند معدل نمو 5% ومعدل عائد مطلوب 12%. عايز اجيب القيمه الحاليه بتاعت الدفعات دي هنا في النقطه الزمنيه دي. فبجيبها بالمعادله اللي احنا عاملينها دي هيطلع لي الدفعات دي قيمتها هنا كام؟ 19,800. وكان عندي قيم حاليه بتاعت اربع مبالغ تاني. ها؟ هنفترض ارقام يا جماعه عشان الدنيا تفهم. فكان المبلغ الاولاني قيمته الحاليه 900 جنيه، الثاني 800، دي ارقام كده افتراضيه، الثالث 700، الرابع مثلا 600، دي الاربع مبالغ. الى ما لا نهايه بقى ال 19800 عايز اجيب له قيمه حاليه مع اخواته هناك عشان اشوف المبلغ ده هيبقى قيمته الحاليه واشوف انا هدفع كام. ده القيمه العادله اللي انا لازم ادفعها في الورق او في المشروع. فعايز اجيب قيمه حاليه للمبلغ ده، بس المبلغ ده هنا في السنه الرابعه، انا جبته في السنه الرابعه، عايز اجيبه دلوقتي. فاطبق عليه المعادله بتاعتنا اللي هي 19800 على 1 زائد معدل خصم 12% اس 4 يديني القيمه الحاليه في اللحظه دي اللي هو 12 503 وكمان. جمع الخمس مبالغ دول، ده القيمه العادله يا جماعه، ده القيمه العادله للتدفقات دي، سواء كانت تدفقات مرتبطه بسهم، مرتبطه بسندات، مرتبطه بمشروع، مرتبطه باي بتنجان هنبيعه. دي عباره عن قيمه حاليه لتدفقات نقديه الى ما لا نهايه. يعني لو عندي رخصه او اصل غير ملموس وهيجيب لي ايرادات الى ما لا نهايه لاجل غير منظور، بس اقدر احدد، اقدر اجيب لها قيمتها العادله. المبلغ اللي هيطلع ده هو المفروض ان ده القيمه العادله طبقا للتمويل، بيقول كده ان انت تدفعها في السهم ده او في الرخصه دي او في المشروع ده او في الاصل ده لو كان اصل ملوش عمر زي الاراضي مثلا. ماشي يا جماعه؟ وضحت؟ طيب ده القيمه الحاليه. دلوقتي لسه بنشرح، لسه معقول الموضوع، احنا دلوقتي لسه بنشرح يعني ايه قيمه حاليه وازاي بتتجاب، هنستخدمها ازاي بقى في المشروعات هنشوف دلوقتي، ازاي نستخدم القيم الحاليه ديت في اتخاذ القرار، في تقييم المشروعات، في الورقه، في الاسهم، في السندات، هنشوف ازاي، بس احنا بنشرح يعني ايه قيمه حاليه، ازاي تتجاب القيمه الحاليه، فعرفنا يعني ايه قيمه حاليه الدفعه، قيمه حاليه لدفعات، لدفعات، دفعات متساويه، قيمه حاليه المبلغ، قيمه حاليه لدفعات او لمبالغ الى ما لا نهايه. طيب عندنا من ضمن الاسس، اعتبروا النهارده احنا بنشرح الاسس اللي احنا هنبني عليها الحلول بتاعه موضوعاتنا. طب دي القيمه الحاليه. طب العكس، لو عندك تمرين او عندك مساله او عندك مشروع او عندك قرار عايز تاخد فيه حاجه، وكان زي ما كان يجوا الناس يقول لك ايه، لو تفتكروا ما اعرفش القصه دي لسه موجوده ولا لا، من 20 سنه كده كان يجي واحد يقول لك على فكره بتوع التامين، كان يجي يقول لك انا هاخد منك 100 جنيه كل سنه وكل شهر لمده 20 سنه. بعد ال 20 سنه دولت او بعد 15 سنه اللي هو يسموه مش عارف تحت الجامعه، اللي انت يعني ان انت تامن ابنك في التعليم الجامعي، هندي لك 120,000 او هندي لك 20,000 او هندي لك مبلغ. عايزين نعرف ان الناس دول تحكينا علينا ولا لا. فانت هنا خلي بالك بتدفع مبالغ شهريه، دفعات شهريه او سنويه، وعايزين نعرف قيمتها بعد 10 سنين او 15 سنه، عكس اللي فات. اللي فات كان في مبالغ بندفعها او بناخدها ايا كان، بناخدها او بندفعها، بس الفكره في ان عايز اجيب لها قيمتها دلوقتي، هي هتيجي مستقبلا او تعمل، بس عايز اجيبها في اللحظه دي. كنا بنجيب في اللحظه هنا، فده القيمه الحاليه. عكسها تماما لو احنا عايزين ناخد قرار بان في مبالغ دفعات وعايزين نعرف قيمتها هنا بعد عدد مستقبلا. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى عندنا المعدلين دول اللي احنا بنستخدمهم، مفيش غيرهم. عندنا القيمه المستقبليه اللي هي الفيوتشر الموت، خلاص القيمه لمبلغ بتساوي المبلغ نفسه لو هو مبلغ واحد يعني 1000 جنيه هندفعها النهارده وهناخدها بعد 10 سنين، المفروض اخدها منك كام؟ منك النهارده 1000 جنيه اهو، 1000 جنيه النهارده في اللحظه صفر، هاخدها بعد 5 سنين. انت عايز كام على فلوسك؟ عايز 20%. عايزين نعرف القيمه هنا تبقى كام؟ يعني انا في ذهني كده اقول ايه زي التحجيم التمويل، انا ايه؟ انا والله لو حد راجل بقى ايه، لا اقول حلال ولا حرام ولا ربا ولا ما فيش حاجه، 1000 جنيه ده يجي ياخدها 30%. طب بعد 5 سنين؟ تعملها ازاي؟ تعملها كمية. يبقى المبلغ فيه واحد زائد الريت بتاعي معدل الفايدة أس نون اللي هو الزمن. يبقى المبلغ بتاعي عبارة عن 1000 جنيه اللي الراجل بياخدها. احنا هنا بنتكلم على مبلغ واحد هنقرضه لحد وهناخده بعد خمس سنين بمعدل فايدة 12%. يبقى 1000 في 1 زائد معدل الفايدة اللي معطى كام؟ 12%. نون هنا بعد خمس سنين يبقى أس 5. يبقى المبلغ دوت القيمة المستقبلية بتاعته كام؟ برافو. 1000 كام؟ 1762. ازاي هنستخدم المعادله ديت بالاله الحاسبه؟ 1.12% اس 5 يطلع لي رقم اضربه في ال1000 يطلع لي 1700. يبقى النهارده ال1000 جنيه دي لو انا عايز اقرضها لحد ولمده 5 سنين بمعدل فايده في السوق شغال 12%، فانا هشتغل زي السوق هقرض ب 12%. نفترض ان بنك عشان نخش في ايه، بنك عايز يقرض يبقى هيعمل هنا. يبقى انا هقول لسيادتك انا هدي لك 1000 مدر اخدهم منك بعد 5 سنين 1700. يبقى انا كده حققت على الفلوس بتاعتي عائد مقداره 12% القيمه المستقبليه لو لمبلغ. طيب تعالوا القيمه المستقبليه لدفعات متساويه. لا ده مثلا اللي هو المثال بتاعنا ده كان عندنا خمس دفعات 1000 جنيه خلاص بيساوي الدفعة أو المبلغ الدفعة في المعامل بتاعي الدفعة الواحدة. يعني هنا نجيب قيمة حالية لكذا دفعة للفلوس كلها للدفعات كلها، بس هنستخدم المعادلة اللي احنا ناخد دفعة واحدة ونضربها في معامل أو القيمة المستقبلية. المعامل بتاعي البسط بتاع ديت واحد زائد معدل الفايدة عين أس نون ناقص واحد، واحد زائد عين القوس دوت أس نون ناقص واحد على الريت بتاعي معدل الخصم اللي انا شغال عليه او معدل الفايده اللي انا هاخدها. تحت هنا واحد زائد عين اس نون ده القوس ناقص واحد دي تحت. طب تعالوا نطبقها يبقى تساوي عندي عدد الدفعات 1000 جنيه واحد زائد عين اس في واحد زائد عين واحد زائد 12% أس نون عندي كام دفعة؟ أربعة خمسة زي ما يكونوا عدد الدفعات دي دفعات سنوية فاستخدمنا 12%. لو دفعات نصف سنوية نقسم الفايدة على 2، لو دفعات ربع سنوية على 4، لو دفعات شهرية يبقى معدل الفايدة على 1. يبقى هنا عدد الدفعات بتاعتي أربع دفعات سنوية ناقص واحد ده تحت بعد ما هنفك القوس ده دول على 12%. نفك القوس ده بالراحه 1000 في ناخدها ما نستعجلش ما ناخدش كل دي على الاقل هتتضغط. انا بعملها بالضبط او قد تطلع لي رقم غلط واروح عايدها تروح ده طلع صح فبالراحه خدها خطوه خطوه. 1 زائد 12% اس 4 خدها بالراحه طلع هنا المعامل بتاعي 1.57 ده القوس ده القوس ده بصوا يا جماعه ده انا فكيته الاول طلع 1.57 ناقص 1 على 12% يبقى ده ناقص ده اطرحهم من بعض وارجع احسب يساوي 4700 تقريبا و80 جنيه. يبقى انا بدفع اربع دفعات كل دفعه 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه قيمتهم المستقبليه بمعدل فايده 12% هي 4780 جنيه. يبقى لو جالي الراجل بتاع التامين دوت وقال لي انا عايز منك 1000 جنيه كل سنه وهدي لك بعد اربع سنين 4000 جنيه وانا عارف ان معدلات الفايده اللي موجوده في البنوك على الودائع او على الشركات او على اي اداه ادخار مضمونه زي شركه التامين هو 12%. اقول طب لحظه واحده هل تيجي اعمل المعادله دي الاقي مبلغ 4780 اقول له شكرا انت بتضحك عليا انا المفروض الرقم بتاعي نعم يعني ممكن المهم الفكرة وصلت. دي القيمة الحالية ودي القيم المستقبلية لمبلغ اللي احنا قلناه في النص ساعة تقييم ده. ده هيتبني عليه كل ما نيجي بقى نشتغل بعد كده. احنا هنعمل جداول ونضرب ونعمل ولا جمع. بس هو دي المعادلات اللي احنا هنبني عليها. دي بيتبني عليها اتخاذ القرار في مشروع استثماري. السؤال دايما بيجي لما نيجي نشتغل على السندات لما نشتغل على القيمة العادة بتاعة الأسهم في النمو المتعدد أو في التدفقات المخصوصة. لما تيجي سيادتك عندك مشروع عايز ياخد منك بيجيب 80 دوت نفتح بقى 80 وهنمشي بسرعة خلاص هيبقى سهل. ده تمرين مع حضرتك بيقول لك عندنا شركه. الشركه ديت قدامها فرصه استثماريه. قدامه الراجل ده عنده فرصه عنده حاله كده ممكن يشتغل فيها معروضه على سيادتك دلوقتي بعد ما تروح الجمعيه يا اما جارك يقول لك انا والله قدامي مشروع لوك. ايه يا عم المشروع لوك؟ المشروع دوت عباره عن محل سيخ هندفع فيه 4 مليون جنيه بلاش بسيط صحيح بلاش بسيط. محل ألبان ومحل حلويات خلاص هندفع فيه 4 مليون جنيه وهيجيب لنا تدفقات نقدية مقدارها المبالغ اللي قدامنا المعطى في التمرين. هيجيب لي في السنة الأولى 200,000 في السنة الثانية 500 في السنة الثالثة 1,400,000 في السنة الرابعة 1,800,000 في السنة الخامسة 2,500,000. ال 2,500,000 دي نبقى فاهمين هو ما بيجيهاش في الامتحان وما بيسالنيش بس عشان سيادتك تبقى عارف تمويل كويس لازم تبقى فاهم ان المبلغ اللي في السنه الاخيره ده هو عباره عن العائد زائد اصل المبلغ من التخلص من الاصل ده. يعني الاصل نفسه قيمه الخرده او قيمه البيع ايا كان ماشي؟ العوائد اللي كنت معاكم التمرين مفتاح معاكم التمرين سيادتك تبقى فاهم وانت بتقرا التمرين ده انت راجل كده بتاع تمويل ما تبقاش بنشتغل. سيادتك قدامك مشروع هتدفع فيه 4 مليون جنيه وهيجيب لك الآتي. هيجيب لك اول سنه 200,000 وهيجيب لك 500,000 وهيجيب لك 1,400,000 وهيجيب لك 1,800,000 وفي السنه الخامسه هيجيب لك 2,500,000. سيادتك لو انت عايز تعمل لحد دراسه وتعمل له التدفقات دي هتعمل له التدفقات بتاعه السنه الاولى العوائد اللي هتجيله في السنه التانية. في السنه الاخيره العوائد هتبقى عباره عن حاجتين العائد نفسه المكسب او التدفقات اللي بتيجي للمشروع زائد القيمه البيعيه بتاعه المشروع في نهايه عمره في نهايه في السنه الخامسه دي. يعني المحل هتبيع كام بتاع الفسيخ او بتاع الحلويات ده 4 مليون لا ليه افتكر ان انا لا ما عشان في عمري لما اشتغلنا على 5 سنين هو انت بعد 5 سنين ده هتسيب الناس ببلاش؟ يعني انا راح اعمل دراسه لواحد هقول له بيع المشروع على 5 سنين. طيب هخش تاني عشان انا ما قلتش شفته بقى شفته عشان ما قلتش الحته دي. المستثمر شفته بقى بتقول نظري نظري. المستثمر من ضمن الحاجات يجب ان يكون له افق زمني في الاستثمار. يعني المفروض المستثمر يبقى محدد انا هشتغل في المشروع دوت وهخرج منه امتى؟ بعد 3 سنين بعد 5 بعد 7 مش هخرج منه خالص مش كده؟ الراجل ده هيخرج بعد 5 سنين عشان كده عملنا الدراسة على 5 سنين. الراجل ده لو هو مش هيخرج خالص كنا هنعمل ايه؟ الى مدى النهاية كنا هنعمل له تدفقات نقدية زي في الاسهم هنعمل له. يعني الراجل ده لو قال لي انا مش هخرج خالص واعمل لي تدفقات كنت هقول له في السنه الاولى كذا في الثانيه كذا في الثالثه في الرابعه في الخامسه الرقم مش هيبقى كده وهاجي بعد السنه الخامسه اقول ايه؟ وهيبقى في تدفق نقدي مقداره 2 مليون جنيه الى ما لا نهايه بمعدل نمو مقداره كذا. لكن هنا الراجل ده كان مقرر ان انا هشتغل 5 سنين بس واخرج هجيب تاكس اشغله 5 سنين وقبل ما يتهلك ولا يهلكني ابيعه. هجيب محل وقبل ما يفتح ناس منافسين في المنطقه ايا كان. ده اللي احنا عايزين نقوله من قراءه السؤال ان سيادتك تبقى فاهم انك انت لو ده 5 سنين ده المستثمر ده هيخرج بعد 5 سنين، فالمبلغ اللي في السنه الخامسه وانت بتعمل له الدراسه او انت بتراجع او بتقرا الدراسه تعرف ان المبلغ ده يجب ان هو يكون جواه القيمه البيعيه بتاعه المشروع. يبقى في السنه الاخيره التدفق النقدي هو العائد زائد التخلص من المشروع. لو الراجل اشتغل الى ما لا نهايه ما كانش الجدول هيبقى كده. الناس بقى اللي بتاخد حلول محلوله وتب تب تب تب تب تب مش الادريان هو ايه ماشي حلو يوم السؤال بيجي بهذا الشكل. السؤال جاي كده، ده تمرين في الامتحان. والمفروض ان انا ده انا بقرا السؤال يعني بنفهم الموضوع، لكن هو هنا مش عايز منك الكلام اللي بقوله، هو هنا عايز من سيادتك تحدد له كقرار، عايز يعرف القرار انت هتسترد فلوسك امتى؟ فتره الاسترداد. فضل استخدام مقسومه صافي القيمه الحاليه المعدل بتاع المشروع ده، لكن انا بقرا التمرين مع سيادتك بصوت عالي وبقول لك خلي بالك لو انت بتقرا التمرين ده لازم تبقى فاهمه كده ليك انت كخبره عمليه مش كامتحان. كامتحان جاب لك التمرين كده على 5 سنين وطلب شويه حاجات، قال لك انا عايز فتره استرداد. قبل الاسترسال. انت سيادتك كلمه تدفقات نقديه وسكت. ولا كانت التدفقات النقديه خارجه من المستثمر ولا داخله من المستثمر. هعرف منين؟ يعني انا هبني اجابتي على ان كل التدفقات النقديه ديت للمشروع، هو مش في مشروع بيحتاج مني ان انا اتدفق في السنه الاولى والثانيه والثالثه. طيب سيادتك انت كده توهتني، انا فعلا لما قريت الموضوع فهمت ان دي التدفقات النقديه الخارجه، لان سيادتك لم تشير الى اذا كانت داخله ولا خارجه. اول واحده دي انا بس هرد عليك بعدها في الاولى والثالثه يعني. طيب هرد على سيادتك بكام مين؟ لا برد بس على سيادتك. هو انا حضرتك في المشروع اول. طب ارد عليه حضرتك يعني هو مبدئيا مش انا اللي كاتب ده، ده الامتحان ده التمرين ده. يعني سيادتك تعتقد ان الامتحان انا طب بس حضرتك مش حضرتك على سمعتك نمره واحد ده الامتحان اللي حطه الممتحن حطه كده. طيب ازاي انا اعرف هو هنا في التمرين قال لك التكلفه الاستثماريه في السنه صفر 4 مليون جنيه، التكلفه الاستثماريه هي عباره عن المبلغ المستثمر، المبلغ اللي حضرتك حطه مش كده؟ في السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه طالما انه ما قالش ان دي تكلفة استثمارية أو دي كذا، المفترض إن هي يتفهم منها إن دي تدفقات. يعني ده مبلغ ولادي كافي على افتراضات. طب حضرتك نقول لك يعني أنا بشرح التمويل. سيادتك شايف إن السؤال ده غير منقوص؟ ابقى قول كده للممتحن، الممتحن اللي حقه مش أنا. عايزني كنت ازود لك فيه تدفقات نقديه داخله كنت هتخش الامتحان مش هتلاقي اللفظ ده موجود. انا حطيت لك الامتحان زي ما هو. فلو سيادتك انا متفق معاك على فكره مش مختلف، بس انا بتكلم مش انا اللي حاطط الارقام كده، الممتحن حاطه كده على اعتبار ان هو اتشرح لك واتفهم كده. سيادتك لا انا مش بتكلم، انا بتكلم بجد، هو الممتحن هيكون موجود. يا فندم انا حاطط زي ما هو حاطط في الامتحان. زي ما هو حاطط. احيانا بيحط بين قوسين، احيانا يقول لك التكلفه الاستثماريه ويحطها كده، وحاطط لك تدفقات المفروض ان دي تدفقات داخله. سيادتك عايز يبقى السؤال واضح، مش المفروض ان انا اخمن وتقول لي هذه التدفقات النهارده داخله. انا متفق معاك على فكره. وفي الحياه العاديه احنا بنعمل كده، التدفقات كده. هو جاب التمرين كده فانا جبت لك زي ما هو جاي. ماشي؟ فلو سيادتك ليك اقتراض انا متفق معاك تماما، بلغهم في اداره الجمعيه او الممتحن. بعد وصف ان شاء الله؟ بص يا فندم انا هنا جاي اشرح تمويل. لا يا فندم هنا واضح تكلفه استثماريه تدفق خارج، هنا عندي 4 سنين ده تدفق داخل. التمرين بيقول كده وكل الناس المسأله معاه ان هو مش باينه. طب ما يمكن انا كل ده خارج، يمكن هو مش فاهم، هو مش في معيار بيتكلم على المشروعات اللي بتاخد سنه و2 و3 و4. طب انا دي المشكله دي يعني تخصني انا كعالم ولا تخص اللي حاطط السؤال؟ انت كدكتور عالم مش ممكن تعالي بيسند ليك وضع الامتحانات ولا لا؟ لا يا فندم عشان انا يعني على تعالي سيادتك بعد اذن سيادتك اذا سمحت لنا بما ليك من صفه الجمعيه. بالعكس ده هو انتوا صفاتكم. هقول لك انا فاهمك والله ابلغكم يا فندم انا فاهم. بص يا فندم لا اسمع انا اقول لك انا فاهمك والله في ضوابط يا فندم في ضوابط وضع الاسئله يا فندم. ما هو مش بص سيادتك انت وكذا حد من الزملاء اللي موجودين تيجوا تامروا حد في الجمعيه او تتواصلوا بالتليفون، انتوا صوتكم مسموع عني، انت الممتحن، انت المتدرب. انا بدي لك الملخص، انا ما بتاخرش على اي حاجه. يعني لو عايز الصبح اكلم استاذ محمد، اكلم الدكتور فني، انتوا صوتكم اللي بيوصل اكتر مني. فانت كممتحن لو انت شايف ان السؤال بيبقى مضلل وعايز يقول لك يوضح لك ان دي بالسالب وده موجب او يكتب لك تدفق خارج، على فكره في بحث، تعالى كده في التمرين اللي وراه نفسه، انا حتى في الحل عملت سالب وموجب، تعالى في الحل التمرين اللي وراه لا برضه كان موجب كله ماشي هاتف، يا اما هجيبها لك سالب وموجب لو جابها كده وسيبتك كذا كمل. هل ممكن بعد اذن حضرتك ان انا اقول ان انا حبني افتراضي على اساس كذا عشان خاطر يعني اقول ان انا بني افتراضي على اساس ان انا تبدا او كذا؟ لا، بيجي هذه التمارين بتيجي بقى تسأل التمارين اتعملت في الجمعيه بيجي السؤال بهذا المنظر، يقول لك التكلفه الاستثماريه ممكن يعترض بالقصير او ممكن لو نصف قصير تبقى انت فاهم ان ده تدفق خارج والسنين الثانيه دي تدفق به. حضرتك تعمل مع التمرين على هذا الاساس ماشي؟ بس احنا بقى السؤال مش عاجبنا ده موضوع في الحياه العمليه هنعمل ايه؟ خلاص بعدين هتقله على الكشف. احنا بنعمل كده في الحاله العمليه، ما بتجيش تفقد تقديره وحدي. الاول بنقول الايرادات قد ايه والسم على الاسس العمليه. لا هو هنا اختصر لك مجرد اضافه التدفق على طول. نخلي بالنا يا جماعه بس، هنا لما بنشتغل على التدفقات النقديه في القيم في الكلام ده مالناش دعوه بصافي الربح. هنا بنشتغل على تدفقات نقديه والارقام اللي هو جابها لك، لو هنتكلم كتمويل وكممارسه عمليه الارقام دي تمثل صافي التدفقات النقديه الداخله. صافي التدفقات النقديه، حضرتك اكتب جنبها كده بس ده مش هيتكتب لك في الامتحان، المبلغ ده هو صافي التدفقات النقديه الداخله في السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه، ده ما بيتكتبش في التمرين لكن المفروض انه يكون مفهوم. حضرتك احنا بنعمل فقط هي داخله وخارجه وانا باخد صف ده في كل حاجه. هو ممكن نكمل بقى كده، عندنا التمرين بتاعنا قال لي عايز فتره الاسترداد، بنبتدي نعمل التدفقات ده في الشكل الجدول اللي مع حضراتكم، تدفقات تراكميه باجي في السنه صفر عندي 4 مليون خارجه، في السنه واحد دخل 200,000 يبقى التدفقات النقديه التراكميه انا خارج من عندي 4 مليون ودخل 200,000 بقى صافي التدفق النقدي التراكمي ما زال بالسالب، هفضل اشتغل ده الرقم ده ناقص ناقص ناقص ناقص، اول لما يقلب معايا موجب هو ده السنه اللي انا بستردت فيها الفلوس بتاعتي. فيبقى احنا هنا فتره الاسترداد بتاعتنا هي 5 سنوات. دكتور فريد خلال السنه الخامسه، خلال السنه الخامسه ده تدفقات نقديه هتيجي في السنه الخامسه، فانا هستعد خلال السنه الخامسه. مطلوب من سيادتك بس تعملي كده وتقولي له فتره الاسترداد خلال السنه الخامسه، فاني شهر مش مطلوب. طيب الكلام ده احنا ما خدناش القيمه الزمنيه للنقود في الحسبان، احنا خدنا المبلغ زي ما هو كتدفق خارج وداخل، دي احدى الطرق القديمه وقالوا انها طريقه مش عمليه هي بتطبق في الامتحان، لكن احنا بنقول ان دي ما هياش، فنشات فتره الاسترداد المخصومه اللي قايمه على القيم الحاليه. فبنبتدي نعمل ما يلي، بنجيب التدفق نفسه اللي خارج والتدفق اللي داخل ونبتدي نشتغل على القيمه الزمنيه للنقود. 4 مليون قيمتها الحاليه التدفقات النقديه المخصومه هي القيمه الحاليه لكل تدفق، هتجيب سيادتك القيمه الحاليه لكل تدفق بمعدل خصم هو مديهولك 19%. المبلغ على 1+ اس نور يبقى على 1+ 19% هتبقى في الاول اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 هيطلع لي المبلغ ال 200,000 ده قيمته الحاليه النهارده كام؟ وال 500,000 وهكذا دي القيم الحاليه. نبتدي نشتغل تدفقات نقديه مخصومه اللي خرج مني زائد الفلوس اللي داخله ونبتدي نشوف هسترد فلوسي امتى؟ هلاقي ان لغايه نهايه عمر المشروع ولغايه لما بيع الاصل نفسه مش هسترد. انا ما استرديتش راس المال بتاعي في فتره الاسترداد. انا حسبتها لقيت ان انا استرديت فلوسي خلال سنه خمسه، انك اشتغلت على قيم اسميه ما جبتش القيمه الحقيقيه للنقود. اما جبت القيمه الحقيقيه بمعدل 15% اكتشفت انك هتبقى خسران لو دخلت في المشروع ده. انت مش هتسترد فلوسك برغم ان القيم الاسميه اكتر من 4، لكن القيمه الحقيقيه اللي انت تاخدها كفلوس اقل من 4 مليون. هو ده اللي بينه الجدول. فعشان كده مفيش فتره استرداد. طب استرداد فوق القيمه الحاليه لاني مبلغ ال4 اخر مبلغ اللي هو التدفقات اللي داخله لك، القيمه حتى التدفقات اللي داخله لك ناقص التدفق الخارجي، ده صافي القيمه الحاليه اللي هو اخر رقم 702. تمام. ده يمثل التدفقات اللي داخله كلها، القيمه الحاليه بتاعت كل التدفقات صافي القيمه الحاليه بتاعتك ناقص التدفق اللي دخل اللي خرج في الاول هو التكلفه الاستثماريه، هو ده الصافي. الصافي عندك هنا بالسالب عشان كان معدل خصم عالي او كان 19%. فالمشروع ده جزء وجدول ماشي. صافي القيمه الحاليه هو عباره عن القيمه الحاليه للتدفقات اللي داخله خلال الخمس سنين اللي هو مديهمني بمعدل خصم 19% ناقص المبلغ اللي يخرج مني ال 4 مليون. هنلاقي ان انا مش هسترد فلوسي وصافي القيمه الحاليه بالسالبه، وبالتالي هنقول له لا ننصح بالاستثمار. اه هنلاقي في الاخر الخمسه هتلاقي بنقول له لا ننصح بالاستثمار. ماشي يا جماعه. كان مدي معدلين داخلي. اه ما لسه هنجيب. لا لسه ليه هيجي معدل داخلي. هو هم اساسا ما قبلش الخارجي كان 19. طيب وبالتالي لو خدت ما كانش المفروض نروح للمخاطره بس عشان لسه مش طيب نكمل، لان في مشروع تاني هيكون ذو جدوى فهيبقى عايزين معدل عدد داخلي. لا لا لا لا هنمشي خطوه. ده يعني دلوقتي الاحداث. طيب نروح يا جماعه لمعدل العائد الداخلي. معدل العائد الداخلي، معدل العائد الداخلي هو المعدل اللي بيتساوى عنده الفلوس اللي هتخرج من عندك مع القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله. المعدل اللي يخلي الاثنين دول يتساووا، ال 4 مليون اللي خرجوا قيمتهم الحاليه 4 مليون في اللحظه صفر. التدفقات اللي هتخرج اللي هتدخل ايه المعدل؟ المعدل اللي انا لما اجيب بيه القيم الحاليه دي للمبالغ دي يبقى 4 مليون او في حدود ال 4 مليون. ما بيظبطش بالظبط، رقم قريب. ده هيبقى اسمه معدل العائد الداخلي، يعني ده المعدل اللي انت بتحقق بيه العائد على فلوسك. خلاص؟ خلاص؟ فهو هنا هو في الكتب يقول لك ايه؟ طبعا في معادلات دلوقتي حديثه على البرامج بتجيب، لكن هو في الكتاب يقول لك ايه؟ استخدم الخطأ، يعني جرب كذا معدل. في الامتحان بيديلك معدلين بتختار واحد منهم وتشتغل. فكان قايل ان المعدل ده هيبقى 13 او 18. طبعا هو 13 لان كان واضح ان صافي القيمه الحاليه بالسالب ورقم كبير قوي. نشتغل على 13% بنعمل ايه؟ ال 4 مليون زي ما هي 4 مليون القيمه الحاليه للدفعات او التدفقات النقديه اللي داخله هنجيبها بمعدل خصم 13%. يعني نستخدم المعادله هيبقى 1 زائد المبلغ على 1 زائد عين ب 13%. السنون تبقى اس 1 والمبلغ اللي بعده اس 2 وهكذا. طلعنا القيم الحاليه لقينا ان المبلغ تقريبا قد بعضه، في فرق 292 جنيه. يبقى معدل العائد الداخلي بتاعي في حدود او نحو 13%. هو اداني 13 و18. خلاص ابتدينا بال 13 عشان هي اللي في الاول. عايز تاخد ال 18 وتلاقيها مش هي وبعدين تجرب ال 13. هو عاده لازم تبقي لو احنا هنقرا الارقام عشان اقل هيبقى احسن. لو احنا هنقرا الارقام ال 19 كانت طبيعي احضر الارقام هنلاقي ال 19% كانت عامله لي صافي قيمه حاليه 700,000. فلازم معدل العائد الداخلي يبقى اقل من 19 بكتير، فصعب يبقى ال 18. خلاص؟ لا لا لا لا لا لا ما هو عملنا 13 وصلت. طالما 13 حقق خلاص ما تجربيش بقى 18. ماشي اكتب احد اللي تجرب 18 اللي فيها وقت. هي مش مصطفى، هي مش هو ضايع وقت. يا جماعه معدل معدل العائد الداخلي والمعدل اللي بيتساوى عنده عملنا طلع 13%. يبقى معدل العائد الداخلي بتاعي 13%، ده المعدل، ده العائد اللي انا بحققه على استثماراتي. ب 4 مليون هستثمرهم هيرجعوا لي، بس هبقى معدل العائد اللي انا حققته على هذه الاستثمارات هو كام؟ هو 13%، هو ده معدل العائد الداخلي. انا حققت 13%. ننصح الراجل ده بالاستثمار ولا لا؟ ما ننصحوش، لان العائد الداخلي 13 مع ان معدل الخصم اللي في السوق، خلي بالك المعدل اللي هو مديه لك في الاول ده المفترض ان ده معدل الخصم اللي في السوق، المعدل الزائد في السوق، خلاص؟ فبنقول له طالما ان هو المعدل اللي هو عندي اقل من معدل السوق، يبقى انا هذا المشروع ما انصحش بيه الدخول او الاستثمار فيه. طيب نروح للمشروع اللي بعده، اعتقد هيبقى ذو جدوى. نفس التمرين برضو من الامتحان، انا كتاب من عندي، كان بيديني التكلفه الاستثماريه في السنه صفر، دي معناها ان ده تدفق خارج 50,000 جنيه، وقال السنوات اللي بعد كده 1 2 3 4 5 7، نكتب جنبها تدفقات داخله لو انتوا عايزين، جابها في الامتحان كده نبقى احنا فاهمين ان هي تدفقات داخله. عايزين يكلموني يميزوها لكم ماشي زي ما انتوا عايزين. فعندنا تدفقات بيديني مجموعة مبالغ كده، وقال لي برضو باستخدام معدل خصم 11% احسب فترة الاستخدام، نفس التمرين اللي فات. التمرين ده يا جماعة بيجي في النهائي من ساعة لما اتعمل التمرين، من سنة 2013 او 14 مش فاكر اي سنة اتعمل فيها، او 13 او 14 لغاية يونيو 2016 لغاية يونيو 2018 كل امتحان بيجي فيه هذا التمرين. التمرين ده مش الارقام دي، بس التمرين ده عندك مشروع ليه تكلفه استثماريه، ليه تدفقات داخله، عايزين نقيمه او عايزين نحدد قرار استثماري فيه باستخدام، هو بيحدد لك فتره استرداد، فتره استخدام مقسومه، معدل العائد الداخلي، ما رايك في القصه؟ ممكن يحبوا يبيعوا على السنه اللي احنا بنبيعها؟ لا بيبدا في الاسئله الثانيه، ممكن يجيب لك سؤال في اختيارات صح او غلط ويبقى فيه حاجات كونسبت، انما السؤال ده بيجي بقاله يعني ما طول عمره بيجي، الله اعلم هيجي ولا لا. التاريخ يعني تاريخ التمويل كم؟ بيبقى عليه 20 25، احيانا لو الاسئله كتير بيبقوا 15. ماشي يا جماعه؟ طالما ان صافي القيمه الحاليه الحاجه اللي انت وصلت لها في الخطوه اللي قبلها كان مديني صافي قيمه حاليه جيده، يعني فتره الاسترداد المخصومه كانت خلال السنه السادسه، وكان صافي القيمه الحاليه كان مبلغ كويس مش كده؟ طيب كان تمام تمام شويه، يبقى اعرف ان انت معدل العائد الداخلي بتاعك اكتر من معدل السوق، خلاص؟ فهنا اشتغلنا على 18، طلع الرقم مش متساوي، الرقم هنا في التمرين ده كان في الامتحان وطلع الارقام كده. كان في ناس كتير في التليفون، نركز في الحته دي عشان الناس بتقعد تسالني تقول لي طب كنا نعمل ايه؟ لان هو في الامتحان ادالك ادالك قال لك ده او ده، قال لك ده او ده. لما جينا جربنا طبعا الستة مش هيدي من غير ما تجرب، عايز تجرب يبقى جرب، بس هو مش هيدي لانه بعيد قوي، لازم يبقى اكتر من 11 لان صافي القيمه الحاليه موجبه، يبقى العائد معدل العائد الداخلي بتاعك هيبقى اكتر من 11. اما جربنا ال 18 ما اداش، سيادتك قدامك حاجه من الاثنين، ما عندكش وقت، هو قال لك 18 كذا، قول له على فكره معدل العائد الداخلي بتاعي اقل، زي ما انا كاتب كده معدل العائد الداخلي اقل من 18% حيث انه المعدل الذي سواه، وما تقولوش النسبه. انا حطيتها لك عشان انت عارف كام، انا جربت 17 ابني، قول له كده معدل العائد الداخلي بتاعي اقل من 18 حيث انه المعدل يتساوي عنده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سيادتك عندك السنس العالي انت تقدر تحدد هو انا لو نزلت 1% او نص او واحد يدين، عايز تجرب وعندك الوقت يعني، ما كانش مش مطلوب مش مطلوب، قول له ان المعدل يبقى اقل من 18% حيث ان المعدل اللي يتساوي عنده كذا وكذا وكذا، تبقى الاجابه سليمه. ننصح بسوء الاستثمار علشان 18% او 17 اللي المشروع بيحققها هي اكبر من معدل الخصم اللي موجود في السوق اللي هو بدون التأمين 11. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، ده برضه من الامتحان يا جماعه، بس كان امتحان قديم شويه من 2015. لا يا جماعة أنا السؤال ده جه مرة واحدة بس، خلي بالنا منه عشان ممكن ده ترجع طبعا. قال لك إيه؟ قال لك سيادتك عندك ما يلي، نروح شوية نقرا السؤال دوت عشان نشوف، عشان الناس اللي حلت السؤال ده في ناس كانت بتتلخبط في المعادلات بتاعة القيمة الحالية، كان راضي يتلخبط هو يستخدم في السؤال ده قيمة حالية ولا قيمة مستقبلية؟ خلاص؟ واحد قال لي كده لما شرحناه من حوالي سنة، كان هو جاي قبلها على طول، واحد قال لي أنا حليته بس اتلخبط فكأنه عكس. فنقرأ السؤال ونحطه على الورق. بيقول لك إذا قمت بإيداع مبلغ مليون و500 لمدة 5 سنوات ومعدل فايدة 20%، تستحق شهريا، الفايدة دي انت هتاخدها شهريا، ما هي القيمة المستقبلية او ما هي، لو ما قالش انا مش عارف انا مزودها ولا هو كان كده، هو ساعتها لو قال ما هي القيمة للمبلغ ده، لو قال مستقبلية يبقى سهلة، ده انا استخدم معادلة، لو قال ما هي القيمة تبقى عارف ان انت هتجيب قيمة مستقبلية لمبلغ مقداره 1,500,000 جنيه بيوزع عوائد شهرية، خلاص؟ ده عائد هنا شهري ومعدل فايدة 20%. يبقى نخلي بالنا ال 20% دي عايزين نحولها لشهر. 20 على 12 طلعت كام؟ 1.67. هيطلع ده المعدل الشهري. يبقى انا هنا عندي هدفع مبلغ عايز اجيب قيمته هنا، يبقى انا عايز القيمه المستقبليه لمبلغ 1,500,000، عايز القيمه المستقبليه لمبلغ 1,500,000 لمده، عندي الزمن بتاعي كان 5 سنين، كان عندي معدل الفايده 20% سنويا، بس العوائد اللي هتخش على المبلغ شهريا يبقى 20 على 12 يبقى 1.67 داعين. هنا الخمس سنين معناها كم كم كم كم دفعه؟ 5 في 12 ب 60، عشان يبقى انا باخد معدل فايده 1.67 شهري، المده بتاعتي هي 60 شهر. 5 سنين يعني 60 شهر، وهنا معدل الفايده شهري. حولناه لشهري عشان هو قال لي كده. يبقى انا هنا محتاج اطبق المعادله، هتبقى القيمه المستقبليه الفيوتشر اماونت بتاعتي هتساوي المبلغ 1 زائد عين ب 1.67% قص نون نون هنا 60، يطلع المبلغ بتاعي 4,551,000. طيب اللي عمل الاتي، قال 1,500,000 في 1 زائد 20 من 100 قص 5 هيطلع الرقم بتاعه اصغر من ده بشويه، هيطلع مثلا 3,900,000 غالبا هيديله صح. لو اداله ضربه من الحاجه عشان بس حط المعادله يبقى كويس، لكن هو يقول لك انت كده مش عارف تمويل. طب ده هو نفس المعادله ونفس كل حاجه، بس كل فكره استخدمت هنا 20% واستخدمت نون بخمسه. في المعادله دي انا استخدمت المعدل ب 1.67 واستخدمت نون ب 20 ب 60. هي دي الاجابه اللي هو عايزها، لان لازم نبقى فاهمين ان انا لما باجي اخد قرار في حاجه لو العوائد زي النهارده اللي بيجي طلعوا شهادات الاستثمار بتاع بنك قناه السويس، قال لك ثلاث انواع، في واحد هيدفع المبلغ وياخده بعد 7 سنين بمعدل فايده مش فاكر 18، وفي عائد سنوي وفي عائد شهري. يبقى سيادتك عشان تعرف القيمه الحاليه او القيمه المستقبليه بتاعت المبلغ دوت خلاص تشتغل على السنوي بانه سنوي والربع سنوي بانه ربع سنوي، تحول المعدلات تحول عين ولون للحاجه اللي عندك. ما يبقاش هو العائد كل 3 شهور وسيادتك تشتغل على معدل عائد سنوي ومدد سنويه. غلط. طالما العائد ربع سنوي يبقى المعدل بتاعك ربع سنوي والمدد بتاعتك ربع سنويه، هتبقى 20 مده ربع سنويه، شهريه تبقى نون 60 شهر. واضح يا جماعه؟ السؤال الثاني كان بيقول لك سيادتك هتاخد قرض. سيادتك هتاخد على حسب، ما ممكن يبقى السنوي ب 30% فاللي هي احسن، على حسب المعدلات، على حسب المدات. طيب ليه قال لك على فكره احنا عايزين ناخد قرض قيمته 5 مليون اهو انا بقرا السؤال. هناخد قرض لمده 15 سنه دي المده بتاعتنا ومعدل فايده سنويه 23%. القرض قيمته 5 مليون، انت لما بتاخد قرض بتاخده النهارده ولا بتاخده هنا؟ بتاخده النهارده مش كده؟ يعني هناخد هنا قرض هنا ب 5 مليون جنيه. وبيقول لك خلي بالك عايزين نعرف انت هتدفع قسط شهري كام؟ يعني الراجل اللي بيقرضك قال لك انا هدفع هديلك 5 مليون هتسددهم لي بمعدل على 15 سنه بمعدل هاخد منك فايده سنويه 3%، بس سيادتك هتدفع لي ايه؟ قسط شهري. لازم نحول دول لشهري، يبقى عندي 23 على 12 هنا العين عايزين نحولها لشهري تبقى 23 على 12 طلعت 1.92، وعايزين نحول النون بدل ما هي 15 سنه تبقى كام شهر؟ تبقى 15 في 12 يساوي 180 شهر، وده 1.92. طيب تعالوا نشوف احنا عايزين نجيب قيمه الدفع دي. دفعات احنا هنا ندفع دفعات متساويه لمده 15 سنه، يبقى عايزين نطبق المعدل بتاع القيمه الحاليه اللي هو المبلغ ده هيساوي الدفعات في عين في كذا. نحط الاول المعدل القيمه الحاليه لدفعات متساويه بيساوي الدفعه في 1 ناقص 1 زائد عين اس ناقص نون على عين. دي المعادله اللي احنا كنا قايلين عليها مش كده يا جماعه؟ القيمه الحاليه عندي ومديني المبلغ اللي انت هتاخده دلوقتي اللي هو 5 مليون، يبقى عندي يعني 5 مليون جنيه يساوي الدفعه الشهريه انا مش عارفها وعايزها في 1 ناقص نفتح قوس هيبقى 1 حاجه صغيره كده 1 زائد عين، عين هنا نخلي بالنا عين هنا عندنا 1.92%، هنا بوينت 1.92 قص ناقص نون قص ناقص 180 دفعه 15 سنه في 12 يبقى 180 دفعه على عين على بوينت 0.192 ده بصوا يا جماعه ده كله على بعضه كده اسمه معامل القيمه الحاليه. ده على بعض. اللي هو في الجداول لو الناس الكبار يفتكروا الجداول بتاعه في المحاكم فاكرينها بيبقى عندي البداع كذا هو ده اللي هم عملوه بتاع عباره عن الرقم ده. طيب يبقى عندي هنا 5 مليون هتساوي الدفعه اللي انا عايزها سين مثلا في طلع المعامل بتاعي ده لما انا افكه بالاله على مهلي خالص هيطلع لي 50.38 ده المعامل افك هناخد دي زائد دي بالاله الحاسبه افك ده الاول معلش ما اخدش حاجات بسيطه بس عشان الزملاء من التجارب هو دي اوقات اللي بتغلط فك بالراحه فك ده الاول 1 زائد ده الناقص ده يطلع رقم حطه 1 ناقص الرقم على بعد تطرح 50 طلع س الدفعه بتاعتك اللي انت هتدفعها 99,245 يبقى سيادتك هتدفع قسط في هذا القرض اللي هو قرض شقه ولا قرض بتاع مصنع او حاجه سيادتك هتبتدي تدفع معدل تدفع قسط شهري مقداره 99,000 جنيه لمده 15 سنه ده علشان خاطر الراجل اللي اقرضك 5 مليون جنيه هيحقق عوائد فايده شهريه مقدارها 23% بس بياخد منك القسط شهري لان انت ترجمت الحاجه بطريقه عكسيه يعني هو لو كان بس دي كان صعب ان هو نعرف نحسبها عايزاه لا حسبه يعني الراجل ده لو قال لي هدي لك 5 مليون جنيه وهتدفع لي 99,245 جنيه كل شهر لمده 180 شهر وانت عايز تعرف الراجل ده خد منك معدل عين بكام انت عايز تعرف الفايده بكام هتحط نفس المعدل دي بس هتحط 5 مليون وعندك الدفعه 99,000 يعني المجهول عندي هيبقى عين وهنحط 1 ناقص 1 زائد عين مش عارفها قسط ناقص 180 على عين اللي انا مش عارفها بالمعادله دي بس على الات حاسبه متقدمه او برامج متقدمه عشان دي معادله مش عارفه من المستوى الثالث ولا رابع كذا يطلع لي عين فاعرف ان الراجل ده اخذ مني بس ده مش مطلوب وما بيجيش الحته دي ده انا بقرا معاكم السؤال وبقرا الحل ماشي يا جماعه؟ طيب ان شاء الله الاسبوع اللي جاي المرة الجاية هناخد تقسم الثلاثات ونشوف الخط. نعم.